أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام في اجتماع الأمر والنهي. عنوان هذا البحث في كلماته أن اجتماع الأمر والنهي في مورد واحد هل هو جائز أو غير جائز؟ وهذا العنوان يوهم أن البحث في المقام كبروي وأن الكلام في الجواز والإنفناء بعد فرض أن الأمر والنهي موضوعهما الاجتماع، يعني بعد فرض الاجتماع يبحث عن جوازه وامتناعه، يعني جواز الاجتماع وعدم جواز الاجتماع. فالبحث عن الاستحالة والإمكان في فرض الاجتماع وأن الاجتماع هل هو جائز أو غير جائز. ولكن هذا غير مراد قطعا، إذ لا شك عندهم في عدم جواز اجتماع الأمر والنهي في موضوع واحد بعنوان واحد، وذلك لاستعالة استماع المحبوبية والمبغوضية على اعتبار الوجود والعدم والحرمة في شيء واحد، يعني المولى يبعث نحو شيء واحد ويزجر عن ذلك الشيء. مبدأ الزجر والبعث المحبوبية والمبغوضية أو أفرز المصلحة والمفسدة، هذا غير جائز قطعا، ولم يتسلح بجوازه حتى من يرى جواز الأمر بالمحال وأن التكليف بما لا يطاق لا بأس به، كما نسب إلى الأشعري أنه لا يمنع من التكليف بما لا يطاق والتكليف بما هو مستحيل خارجا. حتى مثل هذا القائل الذي يرى جواز الأمر بما لا يطاق والتكليف بما لا يطاق، هذا أيضا لا يجوز اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد بعنوان واحد. يأمر الشارع بشيء وينهى عن ذلك الشيء بعينه، هذا غير جائز، لا لأجل أنه تكليف بما لا يطاق ليقال بجوازه، بل من جهة أن التكليف في نفسه محال. فإن الأمر والنهي ولو فرضنا أنهما أمران اعتباريان كما هو كذلك، والأمور الاعتبارية لا يكون فيها تزاد، لأن التزاد إنما يكون في الأعراض الخارجية، إلا أنه مع ذلك محال، لأن الاعتبار يعني اعتبار الوجوب واعتبار التحريم معا لا يمكن أن يصدر من الحكيم، باعتبار أن مبدأ هذا الاعتبار إما هو المحبوبية والمبغوضية أو أي شيء فرضناه، ولا يمكن أن يكون شيء واحد محبوبا ومبغوضا معا. ففرض اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد فرض اجتماع الزدين أو ما يشبه باجتماع الزدين. على كل حال هذه المسألة مفروغ عنها من أن الأمر والنهي الوجوب والتحريم لا يعرضان شيئا واحدا بعنوان واحد، فلا يمكن أن يأمر المولى بشيء وينهى عن ذلك الشيء بعينه بذلك العنوان. يأمر بالجلوس وينهى عن الجلوس، يأمر بالقيام وينهى عن القيام، وهكذا. بعد الفراغ عن استحالة هذا وقع الكلام في إمكان الاجتماع واستحالته فيما إذا كان الأمر تعلق بعنوان والنهي تعلق بعنوان آخر، قد اجتمع وتصادق على مورد واحد كالصلاة والغسل على ما هو المعروف أمر المولى بالصلاة ونهى عن التصرف في مال الغير فلو فرضنا أنه صلى في مكان مرفوض فقد اجتمع في الخارج عنوان الصلاة وعنوان الغسل أحدهما مأمور به والآخر منهي عنه رفع الكلام في الجواز والامتناع فيما إذا كان هنا عنوانان قد تصادقا على شيء واحد فيسرق أن المكلف يصلي وفي صلاته يتصرف في مال الغير وهو حرام الكلام في الجواز والامتناع هنا ليس من جهة أن الأمر والنهي ليس بزدين فيجوز اجتماعهما في مورد واحد إذ لو كان الأمر كذلك لاجتمعا حتى فيما إذا كان بعنوان واحد لأنهما ليس بزدين والمفروض أنه لا قائل بالجواز فيما إذا تعلق الأمر بعين ما تعلق به الناس فالنزاع في المقام ليس نزاعا كبرويا يعني ما فرض الاجتماع وأن ما تعلق به الناس بعينه هو ما تعلق به الأمر يتكلم في جوازه وامتناعه بل هذا مسلم الاستهالة وإنما النزاع كبروي ومنشأ هذا النزاع أحد أمرين إذا بنينا على أن ما ينطبق عليه هذا العنوان المأمور به كالصلاة مغاير في الخارج مع ما ينطبق عليه الحرام يعني وجود هذه الطبيعة في الخارج مغاير لوجود تلك الطبيعة في الخارج وأن التركيب بينهما تركيب انضمامي قد انضم أحد الأمرين إلى الأمر الآخر وليس التركيب اتحاديا ما هو مصداق الصلاة ليس هو مصداق الغسل وما هو مصداق الغسل ليس هو مصداق الصلاة الاجتماع الغرض منه الاجتماع في الوجود الخارجي أي هذا موجود وذاك موجود لا أن وجود هذا عين وجود ذاك وجود ذاك عين وجود هذا إذا بنينا على أن الطبيعتين اللتين تعلق الأمر بإحداهما وتعلق النهي بالأخرى هل هو من هذا القبيل يعني كلام أنه من هذا القبيل أو أن التركيب اجتهادي الاختلاف إنما هو في العنوان واختلاف العنوان لا يوجب اختلاف المعنى كما اختاره صاحب الكفاية قد نسى الله نفسه قد يكون موجود واحد ينطبق عليه عناوين متعددة الموجود الخارجي وجود واحد وله ماهية واحدة وإن كانت العناوين المتعددة منطبقة عليه إذا اخترنا هذا المسلك وأن الاجتماع اجتماع في الانطباق لا مجرد اجتماع في الوجود الخارجي يعني ما ينطبق عليه هذه الطبيعة بعينه هو ما ينطبق عليه الطبيعة الثانية فالمصداق واحد وإن كان العنوان متعددا معلوم أنه لا مناص عن القول بالامتناع لأن المطلوب من المكلف هو إيجاد الماهية خارجا إيجاد الطبيعة خارجا المطلوب هو الوجود كما أن ما تعلق به الزاد هو الوجود، فبالأخرى الوجود الواحد متعلق لبعث المولى ومتعلق للزجر المولى. كيف يمكن أن يجتمع البعث والزجر في شيء واحد فيكون هو مبعوثا إليه ويكون هو متعلقا لزجر المولى؟ المولى زجر المكلف عن هذا الفعل. بناء على هذا لا بد من القول بالامتناع، إذ لا يمكن اجتماع الوجود والحرمة في شيء واحد. تعدد العنوان لا أثر له، كما إذا كان الأمر والنهي قد تعلق به بعنوان واحد فيلتزم بالاستعالة. وأما إذا قلنا إن الوجود لأحدهما مغاير للوجود الآخر، والتركيب انزمامي مجرد المصادفة في الوجود الخارجي اتفاقا ولو بسوء اختيار المكلف، هكذا صار أنهما وجدا في الخارجي معا، لا أن وجود هذه عين وجود الثانية، بل الوجودان متغايران أحدهما منزم إلى الآخر. بناء على هذا إذا قلنا أن الأمر يتعلق بالطبيعة ولا يسري من متعلقه إلى ملازمه كما تقدم الكلام في ذلك مفصلا، قلنا إن الأمر بشيء لا يسري إلى ما يلازمه، بل المأمور به هو متعلق بالأمر، وإن كان خارجا له لوازم لا يوجد إلا مع تلك اللوازم خارجا، تلك اللوازم الوجود لا أنها مأمور بها. لو فرضنا أن المكلف تمكن من إيجاد الطبيعة إلى لازم أصلا فقد أتى بالمأمور به، كما أن النهي كذلك، الناس لم يتعلق إلا بوجود هذه الطبيعة، اللوازم خارجة عن دائرة الناس. إذا بنينا على هذا كما هو صحيح وأن الأمر لا يسري من متعلقه إلى لازمه وإلى مقارنه في الوجود وكذلك في طرف الناس، فلا مناص من الالتزام بالجواز، وذلك لعدم اجتماع الأمر والنهي في مورد واحد. المأمور به والمنهي عنه قد اجتمعا خارجا، يعني المكلف أوجد شيئين أحدهما مطلوب المولى والآخر مبغوض المولى، المطلوب والمبغوض قد انضم أحدهما بالآخر. مجرد الانضمام الخارجي بإلا فالمأمور به أجنبي عن المنهيال وكذلك الأج. بناء على هذا لا بد من القول بالجواز، كما أنه إذا بنينا على التعدد ولكن قلنا بأن الأمر يسري إلى اللوازم، ما كان لازما للمأمور به يتعلق الأمر به، وما كان لازما للمنهيان يتعلق النهي به. قد فرضنا أنه في هذا الفرد الخارجي الصلاة يلازمها الغسل، إذن يكون الغسل إذن متعلقا للأمر، فلا يمكن الاجتماع، بل لا بد إما من رفع اليد عن الوضوء أو رفع اليد عن الحرمة، الالتزام بهما معا لا يمكن. بناء على هذا أيضا لا بد من القول بالامتناع. النزاع في المقام في بحث اجتماع الأمر والنهي، هذا النزاع نزاع صغربي يرجع إلى أن المجمع في هذه الموارد، أي موارد اجتماع الأمر والنهي، هل المجمع وجود واحد و التعدد انما هو فی العنوان و الا فالوجود الواحد لا یکون له الا ماهیت واحده و تعدد العنوان لا اثر له بعد ما کان العنوان مشیتا الى الموجود الخارجی و الامر و النهی قد تعلق بما یصدر من المکلف خارجا على هذا لا بد من القول بالامتناع كما انه بناء على التعدد والالتزام بسراية الامر من متعلقه الى لازمه ايضا لا بد من القول بالامتناع فان الوجودين وان كانا في الخارج متغايرين إلا أن الأمر على الفرض يسري إلى ما تعلق به النهي لا محالة فيكون شيء واحد مأمورا به ومنيا عنه وهذا مستحيل أيضا نلتزم بالسهالة الاجتماع وأما على الفرض الثالث وهو أن يكون الأمر تعلق بشيء والنهي بشيء آخر وقد انضم أحدهما إلى الآخر ولا يسري شيء منهما من متعلقه الى متعلق الاخر لا ينبغي الشك نيز في الجواز لا محذور في ذلك ابدا فيكون الوجود المنظم كالوجود غير المنظم لا فرق بين الانزمام وعدم الانزمام كمن يصلي وهو ينظر الى الاجنبيه مثلا افعل يحتمل بطلان الصلاه من هازا موجود و ذاک موجود آخر احد و ما اجنبی و نهن الاخر فقط خارجن نرا انهما واحدون و الا فهما اثنان هازا متعلق الامر و ذاک متعلق نهن علا هازا لابد من القول بالجواز و اذن نتيجة ما ذكرناه أن البحث في المقام صوري البحث عن تعدد متعلق الأمر والنهي وعدم تعددهما وسراية الأمر من متعلقه إلى متعلق الآخر وعدم سرايته وإلا فلا بحث في المقام الكبرى وهو أن الأمر والنهي لا يجتمعان في شيء واحد الموجود الواحد لا يمكن أن يكون محبوبا ومبغوزا معا لا يمكن أن يبعث إليه ويزجر عن هذا مما لا شك فيه لأحدين حتى الأشعري القائل بجواز التكليف بما لا يطاق فإنه فيما إنما يلتزم بذلك فيما إذا كانت الاستهالة من ناحية المتعلق وأما في المقام فالاستهالة من جهة نفس التكليف اجتماع الوجوب والتحريم في نفسهما مستحيل كان المكلف قادرا أم لم يكن ذاك بحث آخر هو بنفسه من اجتماع الزفين أو ما يشبه باجتماع الزفين فالصحيح أن النزاع في المقام صوري ولا بد من إثبات أن متعلق الأمر والنهي متعدد ولا يسر الأمر إلى الآخر فيلتزم بالجواز أو أنهما واحد أو متعدد ولكن الأمر يسري من متعلقه إلى الآخر لا بد من الالتزام بالاستعادة وسيدي السلام إن شاء الله في بيان التعدد وعدم التعدد وأما السراية وعدمها فقد تقدم الكلام فيها مفصلا.